ولكن العيب هو أن يهادوا بدين الإسلام فقط. يعني اللي عاوز يكفر يكفر، اللي عاوز ينتقل للدين ينتقل، المهم ما يهاجمش دين الدين، نحترم بعضنا، لا يهاجم دين الإسلام كما يزعم. هذا هو المهم. وأضاف عمي خالد قائلا: وأيضا ينبغي أن يعلم أن الجهاد قيمة عظيمة في دين الله، وكل معاني الجهاد تعني الجهاد الأخلاقي. شو بقى التعريفات الجديدة دي؟ يعني أنت عايز جهاد يبقى إيه؟ تبقى رجل على خلق عظيم، ماشي، أخلاق مطلوبة، لكنه هذا ما معنى إيه؟ الجهاد في دين الإسلام. فكل يوم تجده رجلا يخترع شيئا جديدا في دين الإسلام. في يوم الأحد الماضي، الأحد الماضي مباشرة، جمال البنا وهو مجتهد عظيم جدا جدا، كفر بالله ألف مرة فلم يكن أكثر. العنوان الرئيسي في أحد الجرائد التي تباع على الأرصفة كما قرأته بعد أن تركتكم هو: الولاء والبراء على الدين، شعار قديم لا يصلح إلا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بقى كل يوم يكتشف إيه؟ شيء جديد في الدين. ده جمال ده عامل بقى كتب بالمئات، كل حاجة مختلف فيها اختراع جديد عن الإسلام. ملك، وبيقول إن كل الفقهاء السابقين ملك أصحاب نظر ضيقة، وأنه لا منع بالإتيان بأحكام جديدة لم يذكر أي عالم من قبل. فمن هنا يعني ما شاء الله اجتهاداته إيه كثيرة كل يوم يعني. فالمقصود حتى لا نخرج عن إطارنا ونرجع إلى ما كنا فيه، فقلنا أعداء دين الله سبحانه وتعالى عندما توطدت أقدامهم في بلاد المسلمين، وعندما احتلوا بلاد المسلمين، وعندما صاغوا التعليم هو أكبر مؤسسة تصور العقول، أو من المؤسسات الرئيسية هي الإعلام التي تصور عقول الناس. ولذا نجد أنه كان فترة من الزمان وزير المعارف في مصر، يعني وزير التربية والتعليم، كان رجلا إنجليزيا اسمه دانلو، وفي فرنسا وتونس والجزائر، قصدي في تونس والجزائر والمغرب، تم عمل التعليم باللغة الفرنسية، ولذا أصبح كثير من أهل هذه البلاد يتكلمون الفرنسية، وابتدى هجر للغة العربية بنسبة كبيرة، لأن كل اللي عاوز وظيفة، كل اللي عاوز منصب لابد أن يدخل هذا التعليم ويدخل اللغة الفرنسية مع إهمال اللغة العربية إلى غير ذلك. فمن هنا يعني حدثت صياغة جديدة لعقول المسلمين. فعلى هذا الأساس ابتدوا إيه؟ يعني كما قلنا يستخدمون الشخصيات التي تنتقد مبدأ توحد المسلمين على مسألة الخلافة التي توحد عامة الإيه؟ المسلمين. وكما ذكرنا من قبل أن هم بعد أن انتصروا على الدولة العثمانية ووضعوا قيودا عليها، شجعوا ما يسمى بحزب الاتحاد والترقي، وهو نقدر نقول عليه حزب علماني. هذا الحزب كان يقوده عدد من المشبوهين التابعين للغرب، وعلى رأسهم رجل اسمه مدحت باشا، مسك منصب رئيس الوزراء أو الوزير الأعظم. وابتدى هذا الحزب يخالف في أفكار المسلمين في تركيا، واستصدروا قانونا يقضي بشيء جديد جدا جدا في تاريخ الدولة العثمانية، وهو أن كل من هو داخل إطار الدولة التركية فقط أو حدود تركيا فله مميز، حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا، حتى وإن لم يكن مسلما فله ميزة معينة خلاف بقية رعاية الدولة العثمانية في بقية البلاد الأخرى حتى لو كان مسلما. فبذلك عملوا يعني رابطة عثمانية أو رابطة تركية خلاف رابطة الخلافة التي تجمع كل المسلمين، وبالتالي أحداث رد فعل لدى المسلمين في بقية البلدان. فالناس كانوا يدينون بالولاء للدولة العثمانية باعتبار أنها مسلمة لا أكثر من ذلك، ولكن عندما يعني أفقدت الإسلام أهميتها ولم يعد همها هو تجميع المسلمين، بل إنها انتهجت سياسة التتريك، يعني إحلال اللغة التركية محل اللغة العربية، ودعوا وبالفعل نشروا التعليم باللغة التركية في عهد حكومة جت حباشة وما بعدها بسياسة التتريك هذه. هذه الأمور أحدثت رد فعل لدى العرب. العرب قال لك: طب إحنا يعني إيه العلاقة بيننا بالتركية؟ إحنا كنا مدينين لها بالولاء،

منظر لمسألة إسقاط الإيه الخلافة وأن الخلافة أمتاكه سواء عام كبير. فهذه الأونة تماما كان الكتاب في تركيا يجاوبون هذه المسألة في الصحف التركية ويكتبون بعض الكتب التي تؤكد نفس المعنى وأن التحديث والتطوير يقتضي هذه المعاني الخليفة ومنها المعاني المتوالفة ولا تعتبرها مجرد خرافات لا أكثر ولا أقل، وأن تطوير الحديث يقتضي أن كل دولة تكون مختصة بنفسها ولا داعي لأن تلتزم دولة بمركز الشؤون الدول الأخرى أو يتجمع المسلمون جميعا تحت رأس واحدة أو نحو ذلك. وحتى نتأكد من أن هذا المجرم الكافر العلماني كمان أتاتورك يعني كان كريها لدين الإسلام، فإنه لم يكتفي بهذا الأمر وإعلان إلغاء الخلافة، ولكنه أيضا ألغى الأذان باللغة العربية وأصدر قانونا يحلف فيه الحجاب، وما زال هذا القانون معمولا فيه في تركيا حتى الآن، ويمنع المحجبات من دخول المدارس التعليم أو الوظائف أو غير ذلك، إمعانا في محاربة الإسلام بكل أشكاله. وأحل القوانين السويسرية والفرنسية محل أي قوانين متوارثة يعني إسلامية كانت الدولة العثمانية في آخر الأيام بتحاول تعمل قوانين على المذهب الحنفي. فالمقصود أنه حارب الإسلام بكل ما أوتيت من قوة. انتشرت هذه الدعاوى وسط المسلمين وروج لها كثير من الكتاب، وفي ذات الوقت كانت انتشرت في بلاد المسلمين فكرة أخرى قاتلة ضد الولاء والبراء على دين الله، وفكرة يعني منظور الحزبية. الفكرة الأولى طبعا تزوجت بعد ذلك فكرة الإيه القومية، وأكبر دعاء للقومية العربية كانوا من النصارى. أكبر دعاء لفكرة القومية العربية كانوا من النصارى، سنذكر عنهم نفسه بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أصبحت هناك رابطة جديدة بدل إجابتها حول دين الله سبحانه وتعالى والولاء والبراء على دين الإسلام، أصبح الولاء والبراء على القومية العربية والقومية التركية، وكذلك الولاء والبراء على الوطن. المصري المصريين يقول لك احنا ولاءنا على ايه؟ على مصر، والليبيين ولاءوا على ليبيا، والسعوديين ولاءوا على السعودية. يبقى كل الناس الوطن هو الرابطة المقدسة التي يلتفون حولها. وابتدى بقى الترويج الكثير جدا جدا جدا جدا اللي انت تتولد فيه وتموت فيه، والإعلام يردده والتعليم يردده، هو الترويج لتقديس الوطن. طبعا كل بلد بقى عاملة أنشيد، أنا مش حافظ أنشيد البلاد التانية، ولكن كم من أنشيد مصرية يقول لك مصر هي أمي ونيلها جوه دمي وشمسها في نهاري حتى لوني دمي مش كده، ونعيش لمصر نموت لمصر تحيا مصر، وأغلى اسم في الوجود يا اسم مكتوب للخلود يا مصر. طبعا نعلق شرعا على هذا الكلام، هل هي أغلى اسم في الوجود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سرعة الله غاليا، ألا إن سرعة الله الجنة. طب هي مكتوبة للخلود؟ هذا كلام باطل، قال الله عز وجل كل من عليها فان. فالمقصود أنهم روجوا لهذه الأمور ترويجا عظيما في الأغاني والإعلام والمسلسلات والأفلام، وتحولت الأحكام الإسلامية إلى أحكام جديدة، بدل ما في حاجة اسمها الجهاد في سبيل الله بل الجهاد في سبيل الإيه؟ الوطن. ويبقى الشهيد شهيد الإيه؟ الوطن. وأنا مانع حالي أقول لك شهيد الواجب، وتجد رجل مسؤول عن رجل كذا ورجل كذا يقول لك إيه شهيد الواجب وشهيد الوطن. فإذا أصبحت الأمور بدل ما تنضبط الأحكام الإسلامية، بدل ما إنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لا تكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله، يبقى إيه من قتل من أجل الوطن فهو الشهيد وهو المجاهد، وهكذا. فتم تحليف ولاء المسلمين عن الولاء على دين الله عز وجل إلى الولاء على الأوطان والقومية وغيرها. بل إنه مزيدا من الإسقاط انتشرت فكرة الحزبية في العالم الإسلامي، وهي فكرة مأخوذة من أوروبا. أوروبا ما عندهمش حاجة اسمها الولاء على الدين ولا البراءة على الدين، الكلام ده ما عرفوش، ما عندهمش الكلام إيه، ليس مثلنا ليس مثل المسلمين. فظهرت الدولة القومية في أوروبا، وظهرت فكرة الأحزاب متأخرة بعض الشيء،

العازب أنا اقترسنا منه بعض الأشياء. كتاب المفتي محمد بخيت فرد على علي عبد القاسم، نقد كتاب علي عبد القاسم، وكان مفتيا لمصر أيامه. فالمقصود أنه انتشرت أفكار كثيرة جدا جدا وتم التلويح لها في الإعلام والتعليم وغير ذلك، حتى تفرق المسلمين عن التجمع على كلمة الإسلام وعلى رأس التوحيد وعلى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، واندثرت هذه التفاهيم وهذه الأحكام تماما وسط المسلمين. وحل محلها مفاهيم جديدة وضوابط جديدة تجمع حولها الإيه؟ الناس، كما رأينا غاية القومية العربية طارة، وغاية الوطنية طارة، وغاية الحزبية طارة. ولا أكبر أمر عند هذا الحد. دلوقتي أنت تجد إن كل شوية يخترعوا حاجة عشان يلهوا بيها الناس ويجمعوا حواليها الناس. فكرة الكورة لما لقوا الناس بتحب الكورة وبتشجع الكورة، أما عملوا فكرة إيه؟ التراس أو التراسو أو كذا كما يسمونها، رابطة المشجعين الذي من إيه؟ من نوادي. تجد بقى المشجعين دول كأن النادي ده مثلا حاجة إيه؟ حاجة مقدسة ودين جديد يتجمع حواليه. فعلا الناس مرة بتوع الأهلي راحوا مسكوا واحد من بتوع الإيه؟ الزمالك حرقوه النار. واخد بالك؟ ويخلصوا اللعب ينزلوا يضربوا ببعض ويقتلوا ببعض. واخد بالك؟ ومرة ناديين في إيطاليا بعد المباراة واحد من المشجعين هرع على بتوع الفريق الثاني وضربهم بقنبلة. وغير ذلك وكأن هم يتقاتلون على دين جديد، على دين من الإيه؟ من الأديان. وتلاقي بقى عاملين فانيلات كده تيكا ومسكوا، تلاقي واحد لابس فانيلا مكتوب عليها أنا أستحق أن أعيش لأنني أهلاوي. كأنه الهدف الحقيقي من هو إيه؟ أقول لك إيه؟ طول ما بتشجع طول ما تستحق أنك تعيش. طول ما بتشجع كورة يعني بتستحق أن أنت إيه؟ تعيش. وتلاقي مرة الخطيب أصيب واحد مات بسكتة قلبية. ومرة الأهلي يتهزم في اليابان واحد أصيب بسكتة قلبية. كأن غرضه من الحياة، كأن غرضه من الحياة هو أن يعيش من أجل فريق أو من أجل كورة أو من أجل كذا. فأعطوا هذه الأشياء تقييما إعلاميا ضخما جدا جدا جدا جدا. وطبعا الملايين تنفق، الملايين بل المليارات. ليه؟ مش عشان هذه اللعبة بتؤدي وظيفة اجتماعية جديدة ولا بتحل مشاكل الناس ولا بتحل الوظائف ولا بتؤدي إلى تقدم بلاد، ولكن لأن هذه الأشياء تلهي الناس عن دين الله وتجعل الناس يترهون عن القضايا الهامة للأمة. وهنا بقى يجي يقول لك إيه؟ الحمد لله حسن شحاتة لما جاي يدرب الفريق القومي وقفل بمبلغ ضئيل 300,000 جنيه في الشهر. يعني الراجل قطع راسه خالص. أنا قلت اللي في المقابل 42,000 مصري عام 2008 مرميين في البحر المتوسط، 42,000 بحثا عن الهجرة إلى أوروبا، بحثا عن العمالة التي لا يجدونها في البلد. ولكن مش مهم 42,000 دول، المهم إن الكورة إيه؟ تستمر، أنت فاهم؟ فحولوا هذه الأشياء إلى روابط نتيجة التضخيم الإعلامي الضخم جدا جدا جدا، ويعني ملايين تنفق بكل الصور وبكل الأشكال. واخد بالك؟ ليه؟ لأن هذه الأشياء تؤدي وظيفة عظيمة للحكام. تلهي الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وتلهي الناس عن القضايا الهامة، وتلهي الناس عن مفاسد الحكم. وكذلك هي تجمع الناس على رابط جديدة خلاف رابطة دين الله سبحانه وتعالى. وتجد أيضا، وده مثال أخير، مش كده بس، كل شوية يطلعوا بإيه؟ فكرة جديدة يلهون الناس بها. يجيب لك مثلا شوية كده انتشر حاجة اسمها عبدة الشيطان، خد بالك؟ ويجمعوا بقى موقع ليهم وينزلوا شوية إصدارات وشوية شرايط ويعملوا شوية وقفات وشوية حاجات. واخد بالك حضرتك؟ إيه يا عم؟ يقول لك أصل ديانة قديمة، ديانة قديمة كان الناس زمان بيعبدوا الشيطان، وفي العراق كان في ناس بيعبدوا الشيطان وكذا. طب يا عم ما ده ناس كفار، احنا ماتنا بيهم. أنا جدا. وتجد أن أقصى شيء الأمن يعمله هو أنه إيه؟ يقبض عليهم شوية سمع. ده أقصى شيء، ده لو حدث إيه؟ لو حدث إيه؟ وشوية تانية تجد تنظيم للشواذ، وشوية تجد تنظيم اسمه الإيموز. وكل يوم هتجد إيه؟ دعاوى جديدة أشياء جديدة. ومزيدا من الإمعان في إلهاء الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وفي تجميع الناس على رابط جديدة. يجي يطلع لك بعدك مصاحة جديدة يقول لك إيه خلصوا هم القومية العربية خلصت والعرب تفتتوا هم كمان، يجيب لك بقى من قديم يقول لك إيه إحنا فرعنا دعوة الفرعنة، يقول لك بقى الفرعنة في كأس العالم كل شوية الفرعنة عملوا والفرعنة راحوا والفرعنة لكم قالك والفرعون المصري عمل قالك وغالي الفراعنة ويعمل لك المسابقة هنا في مصر الشعار بتاعها مرة حورس في عام 92 ومرة تانية كروكو نيل تمسح النيل الشعار بتاع الدورات قالك فيبتدي يوكز ايه مبدأ الفرعونية وطول العجاء يقول لك لا احنا بابليين واللي يقول لك احنا اشوريين وكل الناس اللي تتنقب عن ايه عن الحاجات القديمة. طب يا عم انت الحاج ما احنا الفرعونية دي كانوا مشركين كان اصل الفرعونية انهم ايه مشركون بالله سبحانه وتعالى وكانوا يعبدون الاصنام والاوثان آلهة من دون الله ولكن هم طبعا عايزين يحيوا هذه النعرات القديمة كبديل عن دين الله سبحانه وتعالى وضخم بقى عليها الإعلام ويعملك عليها الدراسات ومجلس مجلس جوزي يوسف كل حلقة لازم تكتب حلقة عن الفرعونية أفضل الفرعونية معنا وإذا تجدوا شيئا غريبا وهو مش غريب ولا حاجة بالنسبة ليكم إن أنت تجيب كتاب أولى ثانوي وتجيب جريدة الأهرام الشيوخ ذات نفسهم يقول لك إيه الفرعونة أول من اكتشف التوحيد وأول من وحد الآلهة شباب أول من وحد الآلهة هو أخناتو إيه عم وحدهم إيه يقول لك دعا إلى عبادة الإله الواحد الشمس طب إذا كان يا عم اللي يعبد الشمس هذا مشرك هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فأتبع من كان يعبد الشمس الشمس الناس اللي تعبد الشمس يتبعونها إلى النار فتدخل بهم النار وأتبع من كان يعبد القمر القمر وأتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت والحديث في صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان الجزء الأول هناك أيضا من يعبد الإيه الطواغيت من دون الله سبحانه وتعالى ويتبعونهم أيضا إلى النار ولذا إحنا لما بنتكلم يعني إيه الطاغوت وأهمية معرفة الطواغيت حتى لا نكون من هؤلاء وحتى نحذر على ديننا من الشرك إذا القضية مش قضية تكفير أو غيره دي قضية أحكام شرعية مهمة يتوقف عليها مصير الإنسان في جنة الله عز وجل أو في النار والعياذ بالله وأتبع ما كان يعبده الطواغيت الطواغيت وتيجي بقى تبص على الأخناتون ده اللي هو بقى إيه اللي هو بيسموه واحد الآلهة ستجد أولا إن هو كان مشركا بالله كان يعبد إيه الشمس من دون الله وتجد إن هو كان شاذا جنسيا فكان على علاقة جنسية بأخيه سمان قضاع ومصور هو وأخوه في لوحة موجودة في متحف برلين وهما في وضع جنسي شاذ لوحة ملكية وتجد ان هو كان متزوجا لاخته الى غير ذلك من المهازل ان الفرعانه كان كثير من الامراء والملوك يتزوجون من اخواتهم وبناتهم وتوت عنخ امون كان متجوز من اخته من ابوه برضه فالمقصود هو ده بقى يا سيدي اللي بعتبروه ايه واحد الاله وتجيب جريده تبقى نفسها في الفكر الديني تلاقوا ايه اكثر مره يكتبوا كذا عنوان كبير قالك الفرعانه اول ما اكتشف التوحيد طب يا عم ما كان آدم عليه السلام أول ما خلقه الله كان رسولا وكان موحدا لا هم لازم يزيفوا كلام الله ولازم يزيفوا التاريخ عشان يثبتوا ان ايه ان الفرعون دول كان حاجة عظيمة جدا جدا وكأن الأديان تعلمت من الفرعون شو الدعوة الخبيثة وبالتالي طب ما انا لو اقتنعت ان الفرعون أول ما اكتشف التوحيد يبقى الأديان دول اقترسوا من ايه

ونعيش لمكة نموت لمكة تحيا مكة، وإن إحنا ما ينفعش نسيب مكة وإحنا يهمنا مكة قبل أي حاجة. ويطلع ناس في التلفزيون يقول لك بص مصر فوق كل شيء، مصر فوق الأديان. يطلع واحد يقول لك إيه، أيوة مع احترامنا الإسلام والمسيحية احترامنا كله، بس مصر فوق الجميع. مصر فوق الجميع. فحولوا هذه المعاني وهذه القيم الجديدة ضوابط جديدة عن دين الله سبحانه وتعالى. هو ده المعنى بقى الجاهل الجديد الذي حل كبديل عن دين الله وعن رابطة الولاء والبضاء على دين الله سبحانه وتعالى، عن أوثق على الإيمان الحكم بالله والضغط في الله والإعلام والتعليم ومن يسمونهم بقى بالمفكرين أنا جدته والممثلين والرقصين كله يحتشد حول إثبات هذه المعاني وتكسير هذا الناس. ويصبح بقى الفيصل هو إن إحنا وطنيين ولا مش وطنيين، مبقاش بقى فيه إحنا مسلمين ولا مش مسلمين، إحنا الإسلام هيحكم أم لا يحكم، الناس هتتجمع حول رابطة الإسلام أم سوف تتجمع حول رابطة أخرى جديدة تموت هذه الفنية. وبالتالي تكون النتيجة هي مسألة أخرى جديدة، ويتفتت المسلمين عن بعضهم البعض وتغلب الكافرين عليها. احنا زي كما قلنا من قبل ان ربنا سبحانه وتعالى امر المؤمنين ان يوالي بعضهم بعضا على دين الله، وبين الكافرين ان الكافرين يوالي بعضهم بعضا على دين الكفر. فان لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا على دين الله ستكون نتيجة هي تسلط الكافرين على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكون فتنته في الارض وفساد كبير. اي ان لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا على دين الله وانصر بعضهم بعضا على دين الله كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على الكفر ستكون النتيجه هي تغلب الكفار على على المسلمين، وبالتالي ستكون فتنه في الارض وفساد كبير. الا تفعلوا الا لم يوالي بعضكم بعضا على دين الله كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على ملة الكفر ستكون نتيجة هي تسلط الكفار على المسلمين. ومن هنا بقى ستجد أن المسلمين كما هو الحال الآن ومنذ عقود طويلة، اليهود ياخذوا فلسطين، المسلمين في بوسنة الهرسك يتعرضون للمذابح، المسلمين في الهند يتعرضون للمذابح، المسلمين في بلغاريا تقريبا سنة 85 تعرضوا كانوا هم حوالي 900,000 مسلم، وطلبوا منهم الحكومة البلغارية أن يغيروا أسمائهم من أسماء إسلامية لأسماء أوروبية، ومن لم يفعل ذلك فإنه يعاقب بالحبس والغرامة. 900,000 مسلم في بلغاريا هم يتسلطون على المسلمين كما يريدون. وفي روسيا طبعا روسيا لها تاريخ مزارع أهوال مع المسلمين، وقتلوا بعد الثورة البولشوفية الشيوعية حوالي 20 مليون مسلم، ومذابحهم في الشيشان معروفة إلا غير ذلك، وفي الفلبين وفي كذا وفي كذا في كل مكان. فين يا عم أمة المليار؟ فين يا عم نصرة المسلمين لبعضهم البعض؟ فين يا عم ولاء المسلمين على الدين؟ ده لو المليار دول لو قام كل واحد منهم فبصق بصقة على إسرائيل لجد مسلم. لكن عشان أصبح خلاص محدش بقى فاضي، كله متجمع حول رابطة الوطن وحول النصر على الوطن، ولا شأن لنا بمن هو خارج وطننا، إذا من نجد عضاء المسلمين في مكان تاني يصبحوا يبادوا، هذه مسألة لا تعنينا من قريبا بعيد. حتى إنه لما جاء مرة سيراكوزي الرئيس الفرنسي كان لسه وزير الداخلية واستصدر قانونا هذا الرجل المتعصب لتحريم الحجاب في فرنسا، شيخ الأزهر قال لك إيه؟ قال لك هذا شأن الداخلية ويجب على المسلمين طاعة حكومتين. شوفي يا أخي، طب يا عم استنجد حتى على أي حاجة؟ لا مفيش خالص. ايضا هذه هي الفكرة التي اتبعها اعداء دين الله لهدم عقيدة الولاء والبراء على الدين واحلال ضوابط اخرى جديدة. دلوقتي مثلا نقطة مهمة جدا بقى بيعظم جدا جدا جدا حاجة اسمها صنم جديد اسمه الامم المتحدة. انا كنت الامم المتحدة دي بقى رابطة صليبية يهودية درجة اولى. وخلي بالك بقى الأمم المتحدة دي عمرها ما أصدرت قرار لصالح المسلمين أبدا،

قال فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتعرض بين قرني الشيطان. فليه؟ أصل الشيطان عشان هم كفار، في ناس بيعبدوا الشمس وقت الشروق وقت الغروب، فهو أيضا يطلع مع الشمس، يعني إيه؟ يقف بإزاء الشمس عشان الناس تسجد له كمان، عشان الناس إيه؟ تسجد للشيطان. كل شيء في دين الله هو يضع له إيه؟ بنيه. فلما كان الولاء على دين الله فإن الشيطان وإن أعداء دين الله يضعون بديلا يوازي إيه؟ دين الله سبحانه وتعالى. كل شيء بقى لو تتبعناه في الدين هنلاقيه بيزيد إيه؟ بهذه الطريقة. إحنا بنعيش ليه؟ كمثال الأخير بنعيش لكي نعبد الله. قال الله عز وجل عما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هدفنا في الحياة هو إقامة العبودية لله، إقامة دين الله، التعبد لله بما شرع، التعبد لله بما أمر بما نهى. هذا غرضنا في الحياة، ومنصوب الحياة على هذا الإيه؟ المعنى وعلى هذا الهدف. هو خليه بقى تعيش ليه؟ نعيش لنصر الموت ونصر التفلي. القتال في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وذكرنا حديث أبي موسى الأشعري عندما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة وعن رجل يقاتل بياء وعن رجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث قال البخاري ومسلم. يبقى القتال في سبيل الله في حالة واحدة بس، انك تقاتل من اجل ان تجعل كلمة الله دار عليك. هم بعد خد النقطة دي وحول لك هدف تاني، انك تقاتل في سبيل الوطن، انك تقاتل في سبيل الحزب، انك تقاتل في سبيل روايات اخرى جاهلية يضعونها بديلا عن دين الله سبحانه وتعالى. اذا يبقى كل شيء ربنا بيشرعه هم بياخدوه، لان الانسان ليه؟ الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أودع فيه خصائص العبودية. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله عز وجل. من لم يكن عبدا لله كان عبدا غصبا عنه يبقى يتحول إلى. ولذا تجد إيه في ناس يخلي بعد هدف الإنسان إنه يعيش عشان شيء شهواني أو مادي. واحد حياته كلها عايش إيه عشان يتزوج امرأة أو يقيم معها في الحرام. وقول لك أنا بحبك أنا بعبودك. عبد الحليم يقول لك إيه؟ والكلمة اللي أنا عايش ليها. أم كلثوم تقول لك إيه؟ قلت لها دلوقتي خاف لو عمري إيه؟ مش عارف يمشي ولا إيه؟ مقصود إيه من هذه الكلمات؟ إن هو كأنهم خلقوا من أجل الحب. ماشي الحب موجود في الإسلام بس على معنى صحيح كما سنذكر بإذن الله. ولكن لا يعيش الإنسان إلا لعبادة الله عز وجل. مش عايش لأجل امرأة أو امرأة عشان أجل رجل، ده هذا هو المعني في دين الإسلام. ده وضع روابط أهداف جديدة عن الأهداف التي خلق الله عز وجل لها الإنسان. وصل وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. يبقى ولذا هنلاحظ بقى الجاهلية الحديثة جاهلية معقدة جدا. الجاهلية القديمة كانت جاهلية سهلة بسيطة سهلة، لكن الجاهلية الحديثة هي جاهلية إيه؟ ليها مفكرين وأدباء وشبهات وعلماء وتصوغ الأمور الصياغة عجيبة جدا جدا جدا. ولكن في النهاية لو تأملتها وفق الأدلة الشرعية ستجد أنها معارضة تماما لدين الله وأنها بديل عن دين الله سبحانه وتعالى. والأخر من ذلك في النهاية هم العلماء الذين يقولون اللهم احمي مسلمنا الحبيب. ماشي اللهم احمينا من الكفر واحمينا من الفساد واحمينا من تسلط الاعداء علينا، ولكن لماذا هذه الكلمه؟ طب ما احنا يعني اللهم احمي الاسلام واهله، اللهم احمي ديار المسلمين، لكن ايه يعني الخلط بين الاسلام والوطنيه؟ لما واحد في الاخوان كان بيكتب في حاجه اسمها مدونات، اول واحد نشرته جريده الدستور كان ساعتها في سجن طوبه، شوف اسمه عبد المجيد ايه ولا اسمه ايه كده، كان طارق في الجامعه، فكتب بالنص كده حاجه اسمها مدونات ادب فني جديد كده على فرزيه. بيقول ايه؟ بيقول مش مهم تكون مسلم او مسيحي او يهودي، المهم يكون كلنا قلبنا على حب مصر. فكتب النص. يبقى هو ايه اهم حاجه عنده الايه؟ مصر مش الدين. لا لا دين ده لم يعد هو الغاية العظمى التي خلقنا لها والتي شرعها الله عز وجل. تأصيل شديد لمناهج الايه الجاهلية. ولذا تجد كثيرا من المنتسبين الان الاسلام وكثير من الجماعات الاسلامية تخرج من الاسلام الوطنية. ايه واحد يقول لك يعني انت بتكره وطنك؟ اقول يا عم لا انا بحبه بس بشرط لا احوله الى قيمة مقدسة بعيدة عن دين الله ولا اقدمه على دين الله سبحانه وتعالى. فالولاء والبراء على دين الله عز وجل واحد هذه اوسط قواعد الايمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. بل انه بقى في النهاية تجد ان هم ضحكوا على الناس جميعا. ليه بقى؟ ان اصبح الوطن هو السلطة الحاكمة والجهاد في سبيل الوطن ضروا القيادة في سبيل السلطة الايه؟ الحاكمة. طب هتيجي تشوف واحد تشوف زي بشار الاسد ده والناس اللي معاه وقبليه قبض الاسد ابوه الذي قتل 42,000 في حماه عشرات الالاف في عام 82 والنهارده بشار قتل هو وجنوده ما يزيد عن 7,000 ده غير المفقودين ده غير اللي دخل السجون ده غير اللي تعذبه وما زال القتل مستمرا واخر في علي عبد الله الصالح واخرون هنا في مصر في ايام مبارك وقضي ايام مبارك وبعد مبارك كل هؤلاء يقاتلون في سبيل اي شيء. هل هو في سبيل الوطن حتى؟ مش هنناقشهم في سبيل الله ده اخواتهم ما بيقاتلوش في سبيل الله اصلا. لكنهم يقاتلون في سبيل السلطه الحاكمه فقط. اوامر السلطه الحاكمه حتى لو كان قتل ابناء وطنيه. مش هما بيقولوا وطنيه؟ ما هو الغرض من قتل ابناء الوطن؟ الحفاظ على السلطه الايه؟ الحاكمه حتى لو اباد الشعار الاكمليه. يبقى حتى الشعار الجاهلي الجديد الذي رفعوه بديلا عن دين الله سبحانه وتعالى اختزلوه الى معنى قاسي جدا وهو تنفيذ امر السلطه الايه؟ الحاكمه فقط. فرعون. فرعون هو الناس ايه تقاتل في سبيلها. لا لكن حتى مش في سبيل الوطن ما تبصش الوطن حتى. لا القياده بتقول ايه؟ اوامر القياده ايه؟ اقتل في المسلمين اقتل في المسلمين. اقتل في اتقى خلق الله اقفل المساجد اقفل المساجد. بس دي بيجيب تطرف وتشدد وارهاب بغل بغل جاريه. في سبيل ايه ولا سبيل الوطن؟ الوطن ده اللي هو الايه؟ حاكم فقط. اقتل الشعب اقتل الشعب يعني. اقتل حتى الناس اللي عايزين ينهضوا بلاد حتى لحظه دنيويه طالما في مصلحه سبيل الحاكم اقتلهم. فإذا حتى الشعار الذي خدعوا به الناس اختزلوه بمعنى باطل جديد وتحول الوطن إلى شخص السلطة الحاكمة وتحولت الشخص السلطة الحاكمة إلى شخص الفرد أو الحزب الذي يحكم هذه البلد. وده نتيجة اتباع المفاهيم الجاهلية التي لا تنضبط بشرع ولا قرآن ولا سنة من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا اخذنا هذه الجولة مع الزرة التي اطلع فيها بعض الشيء لأهمية هذه القضية في الشرع في الواقع نوضح انه تم استبدال الولاء على دين الله سبحانه وتعالى والبراء في الله عز وجل والنصر على الدين والمحبة على الدين والعداوة لأجل الدين الى مفاهيم جديدة يتم تجميع الناس حولها. بعد كده ان شاء الله سبحانه وتعالى طبعا ايه بنا بقى اهمية القضية في الشرع في الواقع. بعد كده نقول انه ايه يبقى معنا الحديث عن بعض الصور المكفرة المخرجة من ملة الاسلام المتعلقة بقضية الموالاة كالقتال مع الطواغيت او القتال ضد المسلمين نصرة الكفار على المسلمين او التجسس لصالح الكفار أو الدعوة إلى مذاهب الكافرين وحكم الإدارة في دار الحرب وعلاقتها بالواقع وبعض الصور المتعلقة بالمولاة وبعض الصور أيضا المباحة في علاقتنا مع الكفر. وهذه إن شاء الله نأخذها في المرة القادمة. أنا طبعا لم أجب أسئلة كثيرة معذرة برضو ولكن إن شاء الله سيتضح كل شيء شاء فشاء. بس أنا إيه يعني في أولويات وانا احاول برضه ان انا اكتب اجابات عن الاسئله التي تاتيني. انا في اجابه معايا هو ايه عن سؤال طويل وإن شاء الله يعني نحاول نكتب إجابات. معلش قبل المستطاع فنأسف معذرة إذا تأخرنا على حد. أسف حد إيه يقول حدا. السلام عليكم. آخر مرة كنت سألت حضرتك عن الفتاوى اللي يعني خرجت بعد الثورة من بعض المشايخ السلفية، موضوع إن لا بأس إن نقول على الكافر يعني أخوة في الوطن. مسألة الأخوة في الوطن ونحو ذلك. لحظة استدلال واذكر اخ عادل. ماشي ماشي، احنا عايزين نقول حاجه. احنا قرانا في كتاب الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه، طبعا انما صيغه حصر، وعلمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل العربي على اعجمي ولا الاحمر على اسود الا التقوى. ماشي. وكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو دعوة الله التي سماكم المسلمين المؤمنين على الله إلا غير ذلك. فإذا الأخوة بمعنى الولاء والبراء المحبة هي على دين الله وحده. أما قال الله سبحانه وتعالى وأدعو أخا عاد فلا خلاف بين المفسرين، كما قال ابن كثير وكثير والشيخ عبد الرحمن السعدي أذكر أخا عاد في النسب، أذكر أخا عاد في الإيه النسب. ماشي. لا احنا بنيجي نقول يا اخ العرب يا اخ كذا. ماشي. لكن هذه الاخوة النسب هم يستخدمونها بقى بمعنى اضافي. ان يقول لك ايه انت لازم تحب اخوك في الوطن. طب ماشي، لو ان اخي هذا في الوطن او في النسب او في العائلة حتى هو كافر، فاحنا معنا بقى النص الشرعي الحكم في الله والضم في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ماشي. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو الأولياء إلى غير ذلك كما سبق الذكر من هذه. يعني إذن لكن هو بياخد جزء معين ويضعه في غير إيه؟ غير محدود. ماشي. فلو أنه يقصد مجرد أخوة الوطن أو أخوة النسب ولا يقصد ما يترتب عليها من المعاني الشرعية التي تخص الولاء على الدين والأخوة على الدين، كنا نقول ماشي. ولذا نلاحظ أيضا أن دلوقتي انتشرت شعارات الإيه في الأخوة الفاطمة، بس ده الأخوة الإنسانية هناك عشان يقول لك إيه، ولكن هم يجوا يستوعبوا المعنى بقى. الأخوة الإنسانية دي بقى إيه؟ إن أي إنسان حتى لو كان كافرا حتى لو كان كذا له حقوق، مفروض هذه الحقوق تخص المسلمين مع بعضهم إيه؟ البعض. إذا ده هذا الشيء في غير إيه؟ في غير محيط. ماشي. طب هنفهم من كلام حضرتك ان يعني الاخوه في النسب دي مثبته شرعا وغير معتبره شرعا. طالما هي مش معتبره شرعا يعني ازاي يعني يقولوا ان الكافر يكون اخويا في الوطن، يعني طالما هي غير معتبره في الشريعه؟ يعني هم ليه بيعملوا كده يعني؟ لا ليه يعني قال ان هو اخويا في الوطن طالما غير الاخوه دي غير معتبره في الشريعه؟ صلى الله عليه وسلم. انا اجاوبك باختصار. الامام الشافعي رحمه الله يقول ان الاصل في الكلمات المشتركه التخصيص. يعني الكلمات المشتركه يعني عامه الكلمات في اللغه العربيه لها اكثر من معنى. فمثلا احنا ذلك كلمه عين، مثلا العين قد تطلق على العين الجارحه التي نفسد بها، قد تطلق على عين الماء فنقول شربنا من العين، وقد تطلق على الجاسوس كما نقول امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل عين للمشركين. كثير من كلمات اللغه لها اكثر معنى لكنها تخصص بالسياق. تخصص بالايه؟ بالسياق. طب احنا لما لو جينا قلنا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل عين المشركين عني به الجاسوس فقط، ان مش هيتقتل الا بشر، تمام؟ إذا قلنا شربنا من عين وعني بها عين إيه؟ الماء. إذا قلنا رأينا بعيننا وعني بأنها العين الجارحة. لكن لو جه واحد قال لك لا مش شرط نفهم كده، أقول له أنت بتهدي بالدين وتهدي باللغة، تهدي هدي بكل شيء. يبقى بقى ده إيه؟ يبقى مفيش أي حاجة نفهمها في النهاية. فالكلمات المشتركة في المعاني تخصص بالسياق، لا نزاع في ذلك. حتى الحنفية لما خلفوا جزئية معينة، وده مسألة أصولية وأذكرها إن شاء الله. ف